الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نكمل ما توقفنا عنده ألا وهو ما يتعلق بزكاة الحلي وما قاله العلماء فيها، فقد من باب المراجعة والتفصيل فيما يتعلق بزكاة الدين سواء كان الدين على المزكي أو كان الدين للمزكي، سواء كان الدين على المزكي أو كان الدين ماذا للمزكي أو كان الدين للمزكي، لابد من ضبط هذه المسائل لأنها مسائل مهمة، وكذلك يكثر السؤال عنها. ما هو الدين؟ ما هو ماذا الدين؟ أي ما تعريف الدين اصطلاحا؟ الصحيح في تعريف الدين اصطلاحا يقال هو مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما. مال يحدث في الذمة ببيع، أي بسبب بيع أو استهلاك أو غيرهما. الدين في باب الزكاة كما قلنا يتكلم عليه في مسألتين. المسألة الأولى، إذا كان الدين على المزكي، والمسألة الثانية، إذا كان الدين للمزكي. الدين في الزكاة يتكلم عليه في مسألتين. المسألة الأولى، إذا كان الدين للمزكي، والمسألة الثانية، إذا كان الدين على المزكي. قبل ذلك، الدين باعتبار تأجيله من عدمه يقسم إلى قسمين. وباعتبار آدائه من عدمه كذلك يقسم إلى قسمين. يقسم إلى دين مرجو الأداء أي في الغالب ماذا؟ أنه سيرجع إلى صاحبه، سيؤدى إليه. والقسم الثاني دين غير مرجو الأداء، أي في الغالب ماذا؟ أو يغلب على الظن أنه لن يرجع إلى صاحبه، بأن يكون هذا الدين على منكر أو معسر وباعتبار وقته كما قلنا يقسم إلى قسمين. القسم الأول دين حال، والقسم الثاني دين مؤجل، وباعتبار وقته من عدمه يقسم إلى قسمين. القسم الأول دين حال والقسم الثاني دين مؤجل والمقصود بالحال أي الذي حضر وقته والمقصود بالمؤجل أي المؤخر لسنوات أو المقسط أو المقسط. النقطة الأخرى قبل أن نفصل في المسألتين مر معنا أن الأموال تقسم إلى قسمين، أموال ظاهرة وأموال باطنة. مر معنا أن الأموال تقسم إلى قسمين، أموال ظاهرة وأموال باطنة، أموال ظاهرة وأموال باطنة. فالأموال الظاهرة مثل ما قلنا كالزروع والثمار وبهيمة الأنعام، الأموال الظاهرة كالزروع والثمار وبهيمة الأنعام، فهذه تسمى في اصطلاح الفقهاء بالأموال الظاهرة. والأموال الباطنة كالذهب والفضة وما في حكمهما، والأموال الباطنة كالذهب والفضة وما في حكمهما. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لجمع الأموال الظاهرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لجمع الأموال الظاهرة، وهي التي كما مر معنا يقاتل أو لا يقاتل عليها مانعها، على الخلاف الذي مر معنا في الدرس السابق. فالخلاف أكثر في الأموال الظاهرة أي الزكاة والزروع أي الزروع والثمار وبهيمة الأنعام، الزروع والثمار وبهيمة الأنعام. الآن نأتي إلى المسألتين، نأتي إلى المسألتين الرئيسيتين في هذا الباب. المسألة الأولى، المسألة الأولى إذا كان الدين للمزكي، المسألة الأولى إذا كان الدين للمزكي، إذا كان الدين للمزكي، وهذه التي تطرقنا لها في الدرس السابق. المسألة الأولى إذا كان الدين للمزكي أي هو الذي يطالب به، هو الذي يطالب به. هذا الدين قسمناه قبل قليل إلى قسمين، مرجو الآداء أي في الغالب أنه ماذا سيؤدى وسيرجع إليه، والقسم الثاني ليس بمرجو الآداء، كأن يكون على معسر أو يكون على منكر، كأن يكون ماذا على معسر أو يكون على منكر. فالقسم الأول، فالقسم الأول إذا كان مرجو الآداء بأن يكون على موسر أو يكون على مقر، قد يكون معسرا لكنه ماذا مقر بالدين. القسم الأول كما قلنا مرجو الآداء، كيف ذلك؟ بأن يكون على موسر أي غني، أو يكون على ماذا على مقر، يعني هو فقير معسر لكنه ماذا مقر، لكنه مقر. فبالتالي صاحب الدين، صاحب الدين ينتظر ماذا دينه، صاحب الدين سينتظر ماذا دينه. الآن هذا النوع أو هذا القسم إذا دار على عليه الحول، إذا دار عليه الحول وكان هذا الدين إما بنفسه بلغ النصاب وإما مع غيره بلغ النصاب، يعني ماذا؟ قد يكون ماذا يطالب الآخر بأكثر من 100,000 و100,000 ماذا نصاب، أو قد يكون ماذا عنده في حوزته 50,000 ويطالب غيره ماذا 50,000. فهذا الدين المرجو أي أن يؤدى إما قد يكون بنفسه ماذا قد بلغ النصاب، وإما قد يكون مع غيره ماذا؟ يكمل النصاب. هذا الدين هل تؤدى زكاته أو لا؟ وكيف تؤدى زكاته؟ هذه مسألة خلافية. هذا الدين كيف تؤدى زكاته ماذا؟ مسألة خلافية. أما هل تؤدى؟ أكثر أهل العلم أن زكاته ماذا؟ تؤدى، أن زكاة هذا الدين تؤدى. لكن كيف تؤدى؟ لكن ماذا؟ كيف تؤدى؟ المشهور عند الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه يؤديه في كل حول، يعني كأن المال ماذا؟ في حوزته. الآن المشهور عند الشافعية ورواية عند الإمام أحمد أنه يؤديه ماذا؟ في كل حول، يؤدي هذا الدين في كل زكاة هذا الدين في كل حول، لأن هذا الدين قد يكون بعد 3 سنوات بعد 4 سنوات، ففي كل سنة ماذا؟ تدور عليه الحول. القول الثاني وهو المشهور عند الأحناف والحنابلة أنه يؤديه عن كل حول، لكن قالوا ماذا؟ إذا استلمه. الحنابلة، المشهور عند الحنابلة والأحناف أن هذا الزكاة يؤدى عن كل حول، لكن إذا استلمه. لكن ماذا؟ إذا استلمه. يعني الفرق بين أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني أن أصحاب القول الأول وهم الشافعية أنه يؤديه حتى وإن كان في يد غيره، يؤديه وهو في يد غيره. أما أصحاب القول الثاني يؤديه لكن عند استلامه، فلو استلمه ماذا؟ بعد 3 سنوات يزكيه على 3 سنوات. لو استلمه بعد 3 سنوات يزكيه على 3 سنوات. هذا الفرق بين الأحناف والحنابلة والشافعية. لكن في الجملة عندهم هذا الدين ماذا؟ يؤدى. في الجملة عندهم هذا الدين أو زكاة هذا الدين تؤدى. القول الثالث وهو قول المالكية. القول الثالث وهو قول المالكية يرون أن بعض الديون تؤدى كل عام، وبعضها ماذا؟ لا تؤدى، وإنما تؤدى مرة واحدة. القول الثالث قول المالكية يرون أن بعض الديون تؤدى، أي تؤدى كل عام، وبعض الديون تؤدى ماذا؟ إذا استلمت مرة واحدة. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الموطأ. المالكية عندهم في باب يفرقون في باب الديون بين صنفين من التجار، بين المحتكر والمدير. المالكية يفرقون بين المحتكر والمدير، والمقصود في اصطلاحهم بالمدير أي الذي يدير ماذا؟ تجارته، أي يبيع ويشتري. والمقصود بالمحتكر عنده مال لكن هذا المال لا يديره، يفرقون بين المدير والمحتكر. المدير، معنى المدير عندهم أي عند المالكية أي الذي يتاجر بماله، يبيع ويشتري، فيسمون هذا ماذا؟ بالمدير. وعندهم ماذا؟ المحتكر، هذا في الغالب المال عنده ولا يتاجر به، أي يحتفظ بماله ولا يتاجر به. هذا الفرق بين لفظ المحتكر والمدير عند المالكية. لكن كما ذكرنا قبل قليل في الأصل أن هذا المال الذي يرجى أداؤه بأن يكون على موسر أو يكون على مقر، فالأصل ماذا؟ أنه يزكى. هذا المال الذي هو كما قلنا على موسر أو على مقر وإن كان معسرا، فالأصل ماذا؟ أنه يزكى. كيف يزكى؟ ذكرنا الخلاف. الآن يزكى، لكن كيف يزكى؟ ذكرنا ماذا؟ الخلاف. القسم الثاني المال الذي يكون على مماطل أو لا يرجى في الغالب أداؤه. المال الذي يكون على مماطل أو لا يرجى ماذا؟ أداؤه. ثم بعد ذلك يقبض. المال الذي يكون على مماطل، إما هذا المماطل ينكر ثم يقر، أو إما ماذا؟ لا يدفع أو لا يرجى أداؤه، وقد يكون ماذا؟ على معسر. فهذا المال إذا قبضه صاحبه بعد ذلك كيف يزكيه؟ الخلاف أكثر إذا قبضه بعد دوران الحول. الإشكال في ماذا؟ في دوران الحول. يعني الآن قبضه بعد سنتين، قبضه بعد 3 سنوات، قبضه بعد 5 سنوات، هذا كيف يؤدى؟ أي إذا قبضه، لأن مر معنا من شروط المال أن يكون ملكا لصاحبه ملكا تام. من شروط المال أن يكون ملكا لصاحب مملوكا لصاحبه ملكا تام، وكونه ماذا؟ دينا، فالملك فيه ماذا؟ ناقص. لكن كونه مرجو الآداء، كونه مرجو الآداء فيغلب عليه ماذا؟ أنه تام. لكن كونه غير مرجو الآداء فيدخل في ماذا؟ في الناقص. الآن بعد أن قبضه كيف يؤديه؟ بعد أن قبضه ماذا؟ كيف يؤديه؟ القول الأول قالوا لا زكاة فيه ويستأنف من جديد. القول الأول قالوا إذا قبضه لا زكاة فيه. الآن رجل يطالب رجلا آخر 100,000، أو كما قلنا بمبلغ يكمل ماذا؟ النصاب. بعد سنوات، بعد سنوات، بعد أن أنكر أو كان معسرا أعطاه هذه 100، كيف يزكيها؟ الآن دار عليها أكثر من حول، فكيف يزكيها؟ الأحناف ورواية عند الإمام أحمد قالوا لا زكاة فيها، وإنما ماذا؟ يستأنف، يبدأ يحسب من جديد. الأحناف ورواية عند الإمام أحمد ماذا؟ قالوا ماذا؟ لا زكاة فيها. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وفتوى ابن باز. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وفتوى الشيخ ابن باز، أن هذا المال لا زكاة فيه، فيبدأ عند استلامه يبدأ الحسبة من جديد، يعني يستأنف حولا آخر. القول الثاني، القول الثاني يزكيه إذا قبضه عاما واحدا. القول الثاني يزكيه بعد قبضه عاما واحدا، يعني هذه 100 لو قبضها بعد 4 سنوات يزكيها ماذا؟ مرة واحدة. وهذا المشهور عند المالكية، وهذا الذي اختاره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا هو المشهور عند المالكية، وهذا الذي اختاره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. القول الثالث، القول الثالث يزكيه إذا قبضه عما سبق. يزكيه إذا قبضه عما سبق. القول الثالث يزكيه إذا قبضه عما سبق. يعني الآن إذا قبض 100 بعد 4 سنوات يزكيها عن 4 سنين. يزكيه عما بعد قبضه عما سبق، أي من السنوات، إذا كان سبقها حول فيزكيه عن حول، إذا سبقه حولين يزكيه عن حولين. وهذا هو المشهور عند الشافعية والحنابلة، هذا هو المشهور عند الشافعية والحنابلة، هذا هو المشهور عند الشافعية والحنابلة، أي أنه يزكيه عما سبق بعد قبضه. بالنسبة لمذهب الظاهرية عندهم أن الدين لا يزكى مطلقا، سواء كان مرجو الأداء أو غير مرجو الأداء. بالنسبة للظاهرية عندهم أنه لا زكاة في الدين مطلقا، سواء كان هذا الدين يرجى أداؤه أو لا، لأنهم يرون أنه كالمعدوم، لأنهم يرونه ماذا؟ كالمعدوم. هذا باختصار بالنسبة للمسألة الأولى، ألا وهي ماذا؟ في الدين الذي للمزكي. الآن هذا الذي ذكرناه في الدين الذي للمزكي، أفي الدين الذي للمزكي. القسم الثاني في الدين الذي على المزكي. القسم الثاني في الدين الذي على المزكي. قسمنا قبل قليل الأموال إلى قسمين، ظاهرة وباطنة. قسمنا قبل قليل الأموال إلى قسمين، ظاهرة وباطنة، وبينا معنى الأموال الظاهرة ومعنى الأموال الباطنة. في الجملة ويأتي التفصيل، أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة. في الجملة أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة، أي الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام. في الجملة الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة. يعني ما معنى ذلك؟ رجل عنده ماذا؟ 40 شاة. الأصل إذا وصل هذا العدد عليه ماذا؟ شاة واحدة. قد يكون عليه ماذا الدين؟ 100,000. هل هذا الدين يمنع من إخراج زكاة بهيمة الأنعام أي الشاة؟ لا. في الجملة، قاعدة في الجملة، أن الدين لا يمنع ماذا؟ لا يمنع من إخراج الزكاة. لأنها مر معنا أن دوران الحول شرط، وبلوغ النصاب سبب، والدين مانع. والدين ماذا؟ مانع. لكن هنا الكلام على الدين الذي على المزكي، لا نتكلم على الدين الذي للمزكي، الدين الذي على المزكي. الآن حتى ما هو الدين، ما هو الدين الذي يمنع الزكاة على أو يمنع المزكي من الزكاة؟ ما هو الدين؟ ما الذي يشترط في الدين الذي يمنع المزكي من الزكاة؟ الشرط الأول أن يكون مستغرقا للنصاب أو منتقصا له. يعني الآن رجل عنده 100,000 ريال وعليه 100,000 ريال، فهذا الدين استغرق ماذا؟ النصاب، استغرق المال. أو رجل مثلا عليه 60,000 ريال وعنده 100,000 ريال، فهذا الدين أنقص ماذا؟ النصاب. فالشرط الأول في الدين المؤثر أن يكون ماذا؟ مستغرقا للنصاب أو منتقصا له، أو منتقصا له. الشرط الثالث وهو مهم، أن لا يجد الدائن ما يقضي به دينه سواه. الشرط الثالث أن لا يجد ماذا؟ الدائن ما يقضي به دينه ماذا؟ سواه. يعني ما معنى ذلك؟ الآن رجل عنده ماذا؟ عنده ذهب قد بلغ النصاب، عليه زكاة، هذا الأصل، وعليه دين، لكن عنده شيء من المال، عنده مال نقدي يستطيع أن يدفع دينه، فلا يقال هنا الدين يمنع من أداء زكاة الذهب. نعيد، رجل عنده ماذا؟ ذهب، ذهب. فالآن إما هذا الذهب يتاجر به، وإما قد ادخره. فالآن قد بلغ الذهب ماذا؟ النصاب. قد بلغ الذهب ماذا؟ النصاب. لكن وعليه ماذا؟ دين. هذا الدين مثلا 30,000 ريال، لكن عنده هذا الدين نقدا، فلا يقال هنا أن الدين يمنع من زكاة الذهب. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يؤدي دينه بمال غير الذهب، يستطيع أن يؤدي الدين الذي عليه بمال غير الذهب. واضح؟ نعيد، رجل عنده ذهب قد بلغ النصاب ودار عليه الحول، قد بلغ النصاب ودار عليه الحول، وعليه دين، إما هذا الدين ينقص نصاب الذهب، وإما يستغرق جميع نصاب الذهب. لكن هذا الرجل عنده مال نقدي يستطيع به أن يؤدي الذي عليه، فهنا لا يقال الدين الذي عليه يمنع من أداء زكاة الذهب، لأنه يستطيع أن يؤدي دينه بالمال الذي عنده. ولذا ما هو الدين المؤثر؟ الدين المؤثر كما قلنا أن يكون مستغرقا للنصاب، أو أن يكون منقصا له، ولا يجد الدائن ماذا؟ ما يقضي به دينه سواه. ولا يجد الدائن ما يقضي به دينه ماذا؟ سواه. النقطة الأخرى، الدين قسمناه باعتبار وقته إلى قسمين، دين حال ودين ماذا؟ مؤجل. الدين قسمناه باعتبار وقته إلى قسمين، دين حال قد حال وقته، أي حان وقته، أو يسمى ماذا؟ معجل. ودين ماذا؟ مؤجل. ودين ماذا؟ مؤجل. وهذا المؤجل هو الذي قد يشكل على البعض، خاصة ماذا؟ إذا كان عليه دين بأقساط، مثلا عند البنوك رجل مثلا عنده في ماله 100,000، في حوزته 100,000، لكن عليه مثلا في البنك أو في غيره 100,000 دينا، وهذا الدين إما أنه أقساط، وإما أنه ماذا؟ مؤجل، أي بعد سنتين، بعد 3 سنوات مؤجل. هل عليه زكاة أو لا؟ سيأتي. فينبغي التفريق بين الدين الحال والدين ماذا؟ المؤجل، والدين المؤجل. الآن نرجع للأصل، لأصل المسألة، ألا وهي إذا كان الدين على المزكي. إذا كان الدين على المزكي، قد اختلف العلماء، قد اختلف العلماء في هذه المسألة، أي هل على المزكي زكاة إذا كان عليه دين؟ هل على المزكي زكاة إذا كان عليه ماذا؟ دينه. بعبارة أخرى، هل الدين يمنع من الزكاة مطلقا أو لا؟ هل الدين يمنع من الزكاة مطلقا أو لا؟ القول الأول أن الدين، الآن سنخلط بين الظاهرة والباطنة، لكن تقدم أن أشرنا إلى أن في الجملة الأموال الظاهرة الدين لا يؤثر عليها أو لا يؤثر فيها، وإنما الذي يؤثر أكثر في الأموال الباطنة. القول الأول أن الدين يمنع مطلقا. القول الأول أن الدين يمنع مطلقا، وعرفنا الدين الذي يمنع. القول الأول أن الدين يمنع مطلقا، سواء في الأموال الظاهرة أو في الأموال الباطنة. لما نقول مطلقا أي سواء في الأموال الظاهرة أو في الأموال ماذا؟ الباطنة. سواء في الأموال الظاهرة أو في الأموال الباطنة. وهذا هو المشهور عند الأحناف وعند الحنابلة، هذا هو المشهور عند الأحناف، أي أن الدين يمنع مطلقا سواء في الأموال الظاهرة أو في الأموال الباطنة. هذا هو المشهور عند الأحناف والمشهور كذلك عند الحنابلة، وقال به جماعة من السلف أن الدين يمنع مطلقا، أن الدين يمنع مطلقا. من أدلتهم الأثر الذي عن عثمان رضي الله عنه، رواه مالك في الموطأ وغيره، أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده. هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرج زكاة أموالكم. هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرج ماذا؟ زكاة أموالكم. وفي رواية عنه قال رضي الله عنه وأرضاه: من كان عليه دين فليقضي دينه، من كان عليه دين فليقضي دينه. روى مالك في الموطأ وغيره عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرج زكاة أموالكم، حتى تخرج زكاة أموالكم. وفي رواية قال: فمن كان عليه دين فليقضي دينه. وجه الدلالة أن عثمان أمر بماذا؟ بقضاء الدين، فقضاء الدين أولى من ماذا؟ من إخراج الزكاة. قضاء الدين أولى من إخراج الزكاة، وهذا قد أثر كما سيأتينا في مسألة فرعية قد تفرعت كذلك عنها بعض المسائل: هل الزكاة واجبة في الذمة أم أنها واجبة ماذا؟ في المال. هل الزكاة واجبة في الذمة أم أنها واجبة ماذا؟ في المال. هل الزكاة واجبة في الذمة أم أنها ماذا؟ واجبة ماذا؟ في المال، أي في العين. فمن قال كما سيأتي أنها واجبة في المال، لو تلف المال بعد بلوغ النصاب، الآن بلغ النصاب ودار الحول لكنه لم يخرج زكاته بأن تلف المال، فمن قال أن الزكاة واجبة في المال لا زكاة عليه، ومن قال أن الزكاة واجبة في الذمة فتبقى في ذمته. كذلك من صورها رجل لم يؤدي الزكاة لسنوات، رجل لم يؤدي الزكاة لسنوات ثم تاب، فالآن إذا تاب هل يزكي ما مضى أو يستأنف من جديد؟ والصحيح كما سيأتي أن الزكاة لا تسقط بالتقادم، أن الزكاة لا تسقط ماذا؟ بالتقادم. ولذا الصحيح أنه يؤدي ماذا؟ ما كان عليه. فهذه مسألة مشهورة عند الفقهاء، هل الزكاة واجبة في العين؟ المقصود في العين في المال. مذهب الشافعي المشهور عند الشافعي في الجديد ومالك وابو حنيفة أنها واجبة في العين أي في المال، وأحمد روايتان، وقيل واجبة في الذمة، معنى في الذمة تبقى في ذمة صاحبها، هذا معنى في الذمة، وإن ذهب عنه ماله تبقى في ذمته إذا دار الحول وبلغت ماذا؟ النصاب. فالقول الأول قالوا ماذا؟ الدين يمنع ماذا؟ مطلقا، أي سواء كان متعلقا بالأموال الظاهرة أو بالأموال الباطنة. الآن رجل عنده 100,000 مثلا، نصاب 40,000، فمثلا عليه 50,000، أو عليه نقول مثلا عليه 70,000، أو عليه 100,000، فلا زكاة عليه، لأنه مطالب ماذا؟ بأداء دينه. على التفريق بين هؤلاء، بين الدين المؤجل وماذا؟ والحال. على التفريق بين هؤلاء، بين الدين المؤجل والدين ماذا؟ الحال. سيأتي القول الثاني الدين لا يمنع الزكاة مطلقا، الدين لا يمنع الزكاة مطلقا، القول الثاني الدين لا يمنع الزكاة ماذا؟ مطلقا، سواء كانت ماذا؟ ظاهرة أو باطنة. القول الثاني الدين لا يمنع الزكاة مطلقا، سواء ماذا؟ كانت ظاهرة أو كانت ماذا؟ باطنة. هذا هو المشهور في مذهب الإمام الشافعي أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. وممن يفتي بهذا القول الشيخ بن باز رحمه الله، كذلك ممن يفتي بهذا القول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا، سواء كانت ماذا؟ ظاهرة أو كانت ماذا؟ باطنة، أو كانت عفوا باطنة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر السعاة بجمع المال، ولم يطلبهم أو لم يطلب منهم أو لم يطلب منهم صلى الله عليه وسلم أن يسألوا من عليهم الزكاة هل عليهم دين أو لا. قالوا لماذا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يجمع الزكاة، ولم يأمرهم ماذا؟ أن يسألوا الذين عليهم الزكاة هل عليكم زكاة أو لا، عفوا هل عليكم دين أو لا. كذلك قالوا لعموم قوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة، وليس فيها ماذا؟ إشارة إلى مانع من الموانع. فقالوا المال متى بلغ النصاب ودار عليه الحول وجب فيه الزكاة، سواء كان على صاحبه دين أو لا، سواء كان الدين مؤجلا أو معجلا، سواء كان الدين معجلا أو مؤجلا. فالشيخ بن عثيمين رحمه قد فصل في المسألة في الشرح الممتع، قد فصل رحمه الله تعالى في المسألة في الشرح الممتع، فيرى رحمه الله تعالى أنه لا يمنع مطلقا، سواء كان حالا أو كان ماذا؟ مؤجلا. القول الثالث إلا بالطبع إلا دينا وجب قبل حلول الحول، الآن إلا دينا وجب قبل حلول الحول فهذا ليس عليه، فهذا يؤدي دينه. الآن رجل عنده 100,000، لكن قبل أن يدور عليه الحول فهو مطالب ماذا بدين بثمانين ألف، فهنا يؤدي دينه. لكن الكلام على ماذا؟ على الحول قد دار والنصاب قد بلغ وعليه ماذا؟ دين. هذا الدين إما أنه عليه بعد الحول، أو أن هذا الدين ماذا؟ مؤجل، أو عفوا مؤجل، أو هذا الدين. فالشاهد أن مذهب الشافعية ورواية عند أحمد ومفتى به حتى في اللجنة الدائمة، واختيار ابن باز واختيار ابن عثيمين والشيخ ابن عثيمين فصل في المسألة في الشرح الممتع أن الدين مطلقا لا يمنع من أداء الزكاة. القول الثالث فرقوا بين ماذا؟ الباطنة والظاهرة. القول الثالث فرقوا بين الظاهرة والباطنة، فقالوا ماذا؟ لا يمنع من الظاهرة، لكن يمنع من الباطنة. القول الثالث فرقوا بين الأموال الظاهرة، أي كالزروع والثمار وبهيمة الأنعام، فإذا كان عليه دين وقد وجب عليه الزكاة في الأموال الظاهرة قالوا يزكي وإن كان عليه دين. أما الأموال الباطنة أي الذهب والفضة وما في حكمهما من النقود وغير ذلك فقالوا ماذا؟ الدين يمنع. وهذا هو المشهور عند المالكية، وهذا هو المشهور عند المالكية، ورواية في مذهب الإمام أحمد، واختار هذا القول الشيخ السعدي، وهو أحد أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أحد أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدين مؤثر في الأموال الباطنة دون ماذا؟ دون الظاهرة. أن الدين يمنع من الزكاة في الأموال الباطنة دون الأموال دون الأموال ماذا؟ الظاهرة. هذا القول فيه جمع بين القولين، لأن أصحاب القول الأول وهم الأحناف كما قلنا والحنابلة، وبه قال الجماعة أي أكثر أهل العلم، قالوا بماذا؟ بأن الدين يمنع مطلقا، أي يمنع في الظاهرة ويمنع في الباطنة. وأصحاب القول الثاني وهم الشافعية ومن قال بقولهم قالوا لا يمنع ماذا؟ مطلقا، سواء كان في الظاهرة أو كان في الباطنة. وأصحاب القول الثالث وهم المالكية ومن قال بقولهم قالوا يمنع في الباطنة ولا يمنع في الظاهرة. ونعيد، الدين الذي يمنع كما قلنا إما أن يكون مستغرقا للنصاب أو منقصا له أي للنصاب، أو أنه لا يجد الدائن ماذا؟ لا يجد ما يقضي به دينه سواه، هذا هو الدين الذي ماذا؟ يمنع الزكاة. بالنسبة لكونه مؤجل أو حال فالتفصيل فيه كالتفصيل في الذي ذكرناه، لأن الآن الذين قالوا لا يمنع مطلقا يعني سواء كان حال أو كان ماذا؟ مؤجل، سواء كان حال أو كان ماذا؟ مؤجل، فقالوا ماذا؟ لا يمنع مطلقا. هذه فتوى حتى كما قلنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. وبعضهم يفرق، بعضهم يقول الدين المؤجل والمعجل يمنع، الدين المؤجل أي الحال والمعجل أي المؤخر يمنع، وهذا المشهور عند الأحناف كما قلنا والحنابلة وبعض حتى بعض الشافعية. وبعضهم قال لا يمنع الحال ويمنع ماذا؟ المؤجل، لا يمنع الحال ويمنع ماذا؟ المؤجل. ما معنى الحال؟ إذا بلغ النصاب الآن نصابه مثلا في هذا الشهر وحال عليه الحول، احنا قلنا دوران الحول يكون ماذا؟ في الذهب والفضة وما في حكمهما. أما بالنسبة للزروع والثمار وبهيمة الأنعام فبهيمة الأنعام ماذا؟ مقيدة ماذا؟ بالعدد. والزروع والثمار مقيدة ماذا؟ بالحصاد. فالآن قالوا الآن رجل عنده 100,000 وقد بلغ قد بلغت النصاب ودار عليه الحول، لو الآن بعدها ومطالب بالزكاة، يعني صار هذا الدين مطالب عفوا بدينه، صار هذا الدين معجل أو حال، أو هو في ذمته الآن مطالب به قبل ذلك، والمعجل يعني مطالب بعد سنتين أو مطالب به ماذا تقسيطا، والمؤجل أي المؤخر مطالب به ماذا تقسيطا أو مطالب به ماذا بعد سنتين أو ثلاث. هذا باختصار ما يتعلق بأشهر ما يقال في زكاة الدين، أي في المسألة الأولى الدين الذي للمزكي، والمسألة الثانية في الدين الذي على المزكي. المسألة الأولى في الدين الذي للمزكي والدين الذي على المزكي، هذا هو ما يعرف عند الفقهاء بأثر الدين في الزكاة، هذا ما يعرف عند الفقهاء بأثر الدين على الزكاة، أي كيف يؤثر سواء كان الدين للمزكي أو كان على المزكي. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيدي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. نعم، قبل ذلك احنا كنا توقفنا عند مسألتين، المسألة الأولى هي ماذا تكميل أو ضم الزكوات بعضها إلى بعض، أي الضم لتكميل النصاب، الضم لتكميل النصاب، يعني عنده فضة وعنده ذهب، لكن الفضة بمفردها لا تبلغ النصاب والذهب بمفرده لا يبلغ النصاب، لكن إذا جمع يبلغ النصاب، هل عليه زكاة أو لا؟ قلنا هذه المسألة في الدرس السابق، قلنا نخرج من هذه المسألة عروض التجارة، فعروض التجارة ماذا يضم بعضها إلى بعض، نخرج من هذه المسألة ماذا عروض التجارة، عروض التجارة يضم بعضها إلى بعض، نتكلم على رجل عنده ذهب وعنده فضة، أو حتى ترد ماذا ترد في زكاة في بهيمة الأنعام ما يسمى ماذا بالخلق. فالقول الأول، القول الأول قالوا يضم بعضها إلى بعض، القول الأول قالوا يضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب، يضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب، ومر معنا أن نصاب الذهب يقدر حوالي 85 غرام، ونصاب الفضة حوالي 95 و500 غرام. فالقول الأول قالوا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب. الآن كيف يعرف النصاب؟ الآن 85 غرام، ينظر في السوق، دائما ينظر في السوق إذا حال عليه الحول، لأن الذهب سعره ماذا؟ سعره يزيد وينقص، سعره ماذا؟ يزيد وينقص. والصحيح كما ذكرنا في الدرس السابق أنه لا فرق بين الذهب الأبيض أو الذهب الأصفر أو الأحمر، أي ذا ما يطلق عليه ماذا؟ ذهب. القول الأول كما قلنا قالوا يضم أحدهما إلى الآخر، وهذا قلنا هو المشهور عند من؟ مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه وفتوى اللجنة الدائمة، مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد في المشهور عنه وفتوى اللجنة الدائمة، واستدلوا بعموم قوله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ولا ينفقونها في سبيله فبشرهم بعذاب أليم، محل الشاهد ولا ينفقونها، قالوا جمع بينهما أي الذهب والفضة ثم قالوا ولا ينفق، فجعلهما كجنس واحد. القول الثاني أنه لا يضم، القول الثاني أنه لا يضم لأن الذهب جنس والفضة جنس آخر. الآن الكلام على الذهب والفضة ليس الكلام على عروض التجارة، وسيأتي التفصيل أكثر في باب العروض والتجارة. فقول الثاني قالوا لا يضم، لا يضم أحدهما إلى الآخر من أجل تكميل ماذا؟ النصاب. وهذا المشهور عند من؟ عند الشافعية، ورواية عند أحمد، ومذهب الظاهرية. وهذا القول هو اختيار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وكذلك الشيخ بن عثيمين، وحتى الشيخ الألباني. هذا القول قول الشافعية المشهور في مذهب الإمام الشافعي، وهو قول الظاهرية، ورواية عند الإمام أحمد والشوكاني والشنقيطي وابن عثيمين والألباني وغيره. قالوا لا يضم أحدهما إلى الآخر. ما الدليل؟ قالوا النصوص فرقت، النصوص فرقت حتى في غيرها، في الأموال الربوية وغيرها دائما تجد في النصوص الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فالنصوص ماذا؟ فرقت. والشارع كذلك قالوا جعل لكل منهما نصابا، يعني جعل للفضة نصابا محددا، وجعل للذهب ماذا؟ نصابا محددا، وجعل للذهب ماذا؟ نصابا محددا. فما دام أنه فرق بينهما في الأنصبة، فالذهب جعله نصابا خاصا به، والفضة جعلها نصابا خاصا بها، فقالوا ليس هناك دليل على ماذا؟ على جواز الجمع بينهما أو ضم أحدهما إلى الآخر حتى يبلغ ماذا؟ النصاب. فالشيخ بن عثيمين كالشيخ الألباني في المسألة أن أحدهما لا يضم إلى الآخر، لأنه لا دليل، بل النصوص جاءت على التفريق، والنصوص جعلت للذهب نصاب ولفضة ماذا؟ نصاب. المسألة الثانية التي توقفنا فيها هي متعلقة كذلك بزكاة الذهب والفضة، ما يعرف عند العلماء بزكاة الحلي، ما يعرف عند العلماء ماذا؟ بزكاة الحلي، ما يعرف عند العلماء بزكاة الحلي. لا بد كذلك من تحرير محل النزاع حتى تضبط المسألة، لا بد من تحرير محل النزاع حتى تضبط المسألة. مر معنا في الدرس السابق، مر معنا في الدرس السابق أن الجواهر الثمينة أي غير الذهب والفضة كاللؤلؤ والمرجان وغيرها، هذه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت معدة للتجارة. الجواهر الثمينة كاللؤلؤ والمرجان والياقوت وغيرها، هذه لا تجب فيها الزكاة، وحكي في ذلك ماذا؟ الإجماع، نقله ابن قدامة في المغني، وكذلك نقله ابن عبد البر في الاستذكار. إلا إذا كانت معدة للتجارة، إلا إذا كانت معدة للتجارة. كذلك هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا كان الحلي معدا للتجارة فهذا قول واحد، هذا ماذا؟ يزكى، هذا ماذا؟ يزكى. إذا كان الحلي معد للتجارة فهذا ماذا؟ يزكى، هذا ماذا؟ يزكى. لا، وزكاته كزكاة عروض التجارة. النقطة الثالثة، إذا كان الذهب والفضة محرما، إذا كان الذهب والفضة محرما، محرم الاتخاذ، كان يكون عنده أواني من ذهب أو فضة، رجل الآن عنده أواني من ذهب وفضة، الآن عرفنا فيما سبق أنه يحرم عليه أن يتخذ ماذا؟ ذلك، أي أواني من ذهب أو فضة. هل فيها زكاة؟ نعم فيها زكاة. هل فيها زكاة؟ يعني نعم فيها زكاة. والاتخاذ هنا لا يمنع ماذا؟ من تزكيتها، لكن مع هذا يجب عليه أن يتخلص منها ما دام أنه اتخذها للاستعمال، ما دام أنه اتخذها للاستعمال. هذا الكلام على ماذا؟ على الأواني المتخذة من الذهب والفضة. النقطة الأخرى أو الأخيرة وهي التي محل النزاع ألا وهي زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة للزينة. زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة للزينة, تلبسه المرأة للزينة, هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ هذه مسألة خلافية قديمة بين العلماء, هذه مسألة خلافية قديمة بين العلماء. بعضهم جعل الخلاف فيها على قولين, وبعضهم احتياطا زاد قولا ثالثا. القول الأول لا زكاة فيها, أي لا زكاة في الحلي. القول الأول لا زكاة في الحلي سواء كان متخذا من ذهب أو متخذا من فضة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ولا فيما دون خمس أواق صدقة, والحلي لا يصدق عليه أنه أوقية لأنه أصبح ماذا؟ حليا. سيأتي دليلهم. هذا القول هو قول الجمهور, يعني المشهور عند الحنابلة وعند الشافعية وعند المالكية أنه لا زكاة في الحلي. المشهور عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنابلة أنه لا زكاة في الحلي. وعرفنا الآن معنى الحلي. القول الثاني هو المشهور عند الأحناف, وهو رواية عند أحمد وقول عند الشافعي, وهو اختيار ابن حزم. المشهور عند الأحناف وهو رواية عند أحمد ورواية عند الشافعي, وهو اختيار بعض العلماء منهم الشيخ بن عثيمين في الشرح الممتع, وله حتى الشيخ بن عثيمين له رسالة عنوانها زكاة الحلي. هذه الرسالة مستلة من كتابه شرح الممتع, في رسالة صغيرة للشيخ بن عثيمين مطبوعة ينصح بقراءتها حتى تتصور المسألة, عنوانها زكاة الحلي. هذه الرسالة مستلة أي مأخوذة من شرح الممتع, لأن في شرح الممتع فصل في هذه المسألة. الشيخ بن عثيمين يرى أن فيه زكاة, حتى واختيار الشيخ الألباني كما في كتاب أداب الزفاف, وهو اختيار الشيخ الألباني كما في كتاب أداب الزفاف. القول الثالث أرادوا التوسط والأحوط, قالوا يزكى مرة واحدة في العمر. قالوا يزكى ماذا؟ مرة واحدة في العمر. القول الأخير قالوا احتياطا يزكى مرة واحدة في العمر. قبل أن نذكر أدلة كل قول, ما سبب الخلاف؟ من أسباب الاختلاف في أن معرفة سبب الاختلاف يعيننا على ضبط المسألة. من أسباب الاختلاف في المسألة هل صح فيها نص أو لا؟ لأن الآن الحكم على الحديث قد يختلف من إمام إلى إمام, فتصحيح الحديث في الغالب ماذا يلزم منه؟ ماذا؟ بناء حكم عليه. وتضعيف الحديث يلزم في الغالب من عدم بناء الحكم عليه. الجمهور يرون أنه لم يثبت في الحديث في الباب حديث. الجمهور حتى الترمذي قال ولا يصح في الباب شيء, حتى الترمذي قال ولا يصح في الباب شيء. والإمام أحمد قال رحمه الله تعالى ثابت عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا زكاة فيه. الإمام أحمد قال رحمه الله تعالى ثابت عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالوا لا زكاة فيه, أنه لا زكاة فيه. الآن لا نتكلم على الأحوط أو ما يتدين به المرء, وإنما الكلام على ماذا؟ على أقوال الفقهاء في المسألة. فمن أخذ ماذا بأن فيه زكاة له سلف، ومن أخذ أنه ليس فيه زكاة له سلف. حنناقش المسألة من ناحية ماذا؟ من ناحية النظرية. نناقش المسألة من ناحية النظرية وأقوال الفقهاء فيها، حتى لا نطيل. التفصيل أكثر إن شاء الله تعالى يأتي في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.